القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. يا سعد يا إكرام كان يا مكان، يا سعد يا أفنى القرون جداره، وطوى الليالي ركنه والأعصرا، ومشى على يبس المشارق نوره، وأضاء أبيض لجها والأحمرا، وأتى الزمان عليه يحمي سنة، ويذود عن نسك ويمنع مشعرا. هكذا يتغنى أمير الشعراء أحمد شوقي بالأزهر الشريف، ذاكرا فضله وقدره، متغنيا بدوره في الذود عن الإسلام بفضل علمائه الذين أضاءوا بعلمهم ما عتم من العقول والقلوب في شتى بقاع الأرض. في حلقتنا هذه نعيش مع الأزهر الشريف الذي غدت مصر به منارة تجتذب أنظار العالم الإسلامي إلى ما يحويه من علوم الدين والدنيا. فعن الأزهر وتاريخه ودوره التنويري، وعن رجاله الذين نبغوا في كل المجالات، نعيش هذه الحلقة من سيرة أم الدنيا. كان الجامع الأزهر كما نعلم من غرس الدولة الفاطمية، تم بناؤه في 2 و3 أشهر، وافتتح للصلاة في يوم الجمعة 7 من رمضان سنة 361 هجرية 972 ميلادية. وقد سمي في البداية باسم جامع القاهرة، ثم غلب عليه اسم الجامع الأزهر. وعن عصر الأزهر الذهبي يقول المؤرخ محمد عبد الله عنان: كان القرن 9 الهجري 15 الميلادي بالنسبة لمصر الإسلامية عصر الذروة وعصر الانهيار معا، ففيه بلغت مصر وبلغت المدنية المصرية في ظل الدول السلاطين أقصى مراحل التقدم والازدهار، وبلغت حركة التفكير المصرية منذ أواخر القرن 8 ذروة النضج والازدهار، واستمرت على قوتها طوال القرن 9، وحفلت مصر في تلك الحقبة الطويلة بجمهرة من أعظم علمائها وكتابها مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني، وأبي العباس القلقشندي صاحب الموسوعة الدبلوماسية الكبرى المسمى صبح الأعشى، ومؤرخ مصر الكبير تقي الدين المقريزي صاحب الخطط الشهيرة، وابن تغري بردي صاحب النجوم الزاهرة وبدر الدين العيني وسراج الدين البلقيني وشرف الدين المناوي وشمس الدين السخاوي صاحب الضوء اللامع وجلال الدين السيوطي وغيرهم من أقطاب التفكير والكتابة في هذا العصر. كان يبدو أن مصر قد غدت في هذا العصر بقواها ومواردها الزاخرة ومدنيتها ورخائها قوة لا تقهر، وأنها بأزهرها ومدارسها ومعاهدها العديدة وعلمائها الأعلام سوف تمضي قدما في زعامتها الأدبية للعالم الإسلامي، وهي الزعامة التي استأثرت بها منذ سقوط بغداد في المشرق وتصدع الأندلس في المغرب وسقوط قواعدها التالدة في أيدي الإسبان وانطفاء مصابيح الثقافة الأندلسية في الغرب الإسلامي. من أشهر العلماء الذين وافدوا على مصر في ذلك العصر واشتركوا في حلقات الأزهر بقسط بارز العلامة الفيلسوف المؤرخ ولي الدين ابن خلدون، الذي يقول في ذلك: وانثال علي طلبة العلم بها، أي بالقاهرة، يلتمسون الإفادة مع قلة البضاعة ولم يوسعوني عذرا، فجلست للتدريس بالجامع الأزهر بها. وكان جلوس ابن خلدون بالجامع الأزهر كما يقول محمد عبد الله عنان حادثا علميا ذا شأن، وقد درس عليه يومئذ جماعة من أكابر العلماء المصريين مثل ابن حجر والقلقشندي والمقريزي. ووافد على مصر بعد ابن خلدون العلامة المغربي محمد تقي الدين الفاسي، ودرس كذلك بالجامع الأزهر. وقد أبدى السلاطين في هذا العصر عناية خاصة برعاية الأزهر وتقدير مهمته العلمية العظيمة ومكانته الفذة في العالم الإسلامي، وتوالت الأحباس والهبات الثابتة على الجامع. وكان للسلطان الأشرف قايتباي المحمودي المتوفى سنة 1496 ميلادية دوره في رعاية الأزهر، بل كان حاميه وراعيه بحق، وقام بتجديده وإصلاحه وأنشأ به رباعا لسكن الطلاب، ورصد أحباسا خيرية كثيرة للعلماء والطلاب. عن فضل الأزهر ودوره التنويري منذ نشأ وحتى الآن يحدثنا الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر وعضو اتحاد كتاب مصر. إذا أردنا الحديث عن الدور التنويري الذي أداه الأزهر الشريف في عصوره الأولى وفي عصوره الحديثة والمعاصرة، فالحقيقة أننا ننظر فنرى هذه المؤسسة العلمية الكبرى قد أدت دورا محوريا في تنوير عقول أبناء الأمة المصرية والأمة العربية والأمة الإسلامية بشكل عام. وعندنا أن الدور التنويري للأزهر الشريف يمكن النظر إليه من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول هو المحور الذي يتعلق باللغة العربية، فقد حافظ الأزهر الشريف بمعاهده وبأروقته العلمية للغة العربية على نقائها، وحافظ لها على رونقها، وحافظ لها على أصالتها، وحافظ عليها من أن تتماهى أو تذوب في اللهجات المحلية لكل قطر من الأقطار العربية. يضاف إلى هذا أن علماء الأزهر الشريف في مجال اللغة العربية قد طوروها بحيث ظلت قادرة على استيعاب العلوم الحديثة والمعاصرة، وأدوا دورا جليا أيضا وواضحا في جعلها لغة متقبلة ومستساغة لدى الناشئ في عصورنا الحديثة والمعاصرة. المحور الثاني للتنوير الذي أداه الأزهر يتعلق بمحافظة هذه المؤسسة الكبيرة على مجموعة العلوم الفكرية والثقافية والدينية والشرعية والأدبية. فهذه المؤسسة الكبرى ظلت طوال أكثر من 1000 عام تدرس هذه العلوم بعناية شديدة جدا، وتدرس هذه العلوم بانفتاح، وعملت على تطوير هذه العلوم، وعملت على الإضافة إليها، وعملت على جعلها علوما ترمز إلى هوية الأمة وإلى مكانة الأمة في العصر الحديث. المحور الثالث الذي نستطيع من خلاله الإشارة إلى دور الأزهر في العملية التنويرية هو علماء الأزهر أنفسهم. هذه المؤسسة أفرزت لنا العديد والعديد من العلماء الثقات والكبار الذين كانوا من مؤسسي العملية التنويرية في عالمنا العربي والإسلامي. يأتي في مقدمتهم الشيخ حسن العطار، والشيخ رفاع الطهطاوي، والإمام محمد عبده، والشيخ المراغي، والشيخ شلتوت وآخرين، فهم من الكثرة بحيث يصعب عدهم. كانت مناصب التدريس يومئذ بالأزهر أو غيره من الجوامع والمدارس الكبرى تعتبر كمنصب القضاء من المناصب العلمية والدينية الرفيعة، وكانت مراسيم التعيين للعلماء في وظائف التدريس أو القضاء تقرن بألقاب وصفات متعددة اصطلح عليها في ذلك العصر، وهي مقسمة إلى مراتب مثل الجناب الشريف ثم الجناب الكريم أو الجناب العالي، وإلى جانبها ألقاب وصفات مختلفة مثل الإمام، العالم، الكامل، الأوحدي، المفيد، القدوي، المحجي، المحقق، جمال الإسلام والمسلمين، شرف العلماء العاملين، أوحد الفضلاء المفيدين، قدوة البلغاء، حجة الأمة، عمدة المحققين، فخر المدرسين. كذلك كان يخص العلماء والقضاة في تلك العصور، عصور السلاطين، في المخاطبة بطائفة من الألقاب الخاصة أرفعها أن يخاطب الأستاذ أو القاضي بعبارة سيد العلماء والحكام، ويليها أوحد العلماء الأعلام، ثم الجناب الشريف أو شرف العلماء، ونهايتها جمال العلماء أو أوحد الفضلاء. كان للأزهر منذ البداية كما يقول محمد عبد الله عنان هيبته واحترامه في نفوس الغزاة الذين كانوا يتبركون بالصلاة فيه، بل كانوا يبتعدون عن كل مساس به ويحلونه من بين سائر الجوامع والمعاهد مكانة خاصة، ويحاولون فيما بعد استغلال نفوذ علمائه كلما حدث اضطراب أو ثورة داخلية. وفي خلال ذلك يغدو الأزهر ملاذا أخيرا لعلوم الدين واللغة، ويغدو بنوع خاص معقلا حصينا للغة العربية تحتفظ في أروقته بكثير من قوتها وحيويتها. ونختتم هذه الحلقة بقول العلامة الصوفي الشهير عبد الغني النابلسي الذي وفد على مصر سنة 1105 للهجرة بعد أن ظل عاما بالجامع الأزهر يدرس الحديث ويشرح العقائد لسعد التفتزاني، ها هو يقول واصفا مغادرته للأزهر: فقمنا وخرجنا من الجامع وقد انكبت علينا جميع الطلبة والمجاورين هناك يقبلون يدنا ويطلبون منا الدعاء مع زيادة الاعتقاد، فأخذتنا هيبة الحال فصرنا نبكي وهم يبكون وندعو لهم حتى خرجنا من الجامع. مستمعينا، في الحلقة القادمة بمشيئة الله نستكمل معا حكاية الجامع الأزهر. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.